بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب الصوم آخر الشهر. قال رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير المطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا وعمران يسمع فقال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه يعني رمضان. قال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل استلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت المطرف عن عمران النبي صلى الله عليه وسلم: من سرر شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في آخر الصوم. يقول رحمه الله: باب الصوم آخر الشهر. حدثنا أصلت بن محمد أصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير غيلان بن جرير ثم حول فقال حدثنا أبو النعمان عارم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل رجلا قال: يا أبا فلان، أما صمت سرر هذا الشهر؟ يقول عمران: كنت أظنه رمضان، لكن رمضان يصام كله، ما يصام ترر، يصام كله رمضان. إنما المقصود شعبان كما جاء في الرواية الثانية، شعبان يمكن، لكن كيف نجمع بين النهي وبين قوله أما كنت ترر هذا شعبان؟ يعني إن كنت تصوم شعبان فصوم ترره أيضا لا تفطر، وإن كنت ما تصوم فمنهي عن الصيام، لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا من كان يصوم. فأنت تصوم فصوم سرر شعبان، صوم سرر شعبان. ومقصود الرسول هنا في سرر شعبان يعني البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذا سرره، سرر الشهر كله يعني البيض، يعني أنه ما يرى فيه ليل إطلاقا، وإنما يرى نور بالليل، نور وبالنهار نور، وهذا هو المقصود من سرر شعبان. أما رمضان فإنه يصام كله، الثلاث عشر والأربع عشر كله رمضان، إنما لا تقدم نهار صوم شعبان برمضان بصوم يوم ويومين، هذا وارد، ولا نهى أن نسخ شيء ولا عارضه شيء. يعني لا يجوز لإنسان يصوم من شهر شعبان السرر، يعني الثامن الثاني والعشرين التاسع والعشرين، إلا إن كان يصوم صوما فليصومه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان يصوم صوما فليصومه. أنت كنت تصوم من عادتك تصوم 10 أيام أو 15 يوم أو أشياء من شعبان، فلك أن تصوم آخره، يعني الثامن والعشرين والتاسع والعشرين. وإن كنت لا تصوم وإنما تريد أن تتمرن فلا يجوز لك أن تصوم، ولا يقبل منك الصوم، وبدعة أن تصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم السرر اللي هو 28-29. ويقصد بالسرر أحيانا 13، 14، 15. الشاهد أنك لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا إذا كان لك عادة، لك عادة تصوم 28-24 فلك ذلك، ما لك عادة لا يجوز أن تصوم ولا يقبل منك، لأنك خالفت نهي الرأي، خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ارتكبت نهيه. نعم. قال: أظنه يعني رمضان. وقال الرجل: لا يا رسول الله. قال: فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل استلت. كل هذا لا يقصد به رمضان، إذا أفطرت فصم يومين من رمضان، يعني أنك ما صمت رمضان، صام رمضان كله من أوله إلى آخر الصام، ما صمت شرره، إذا أفطرت فصم كذا وكذا. ولا يجوز الإنسان يفطر رمضان، ما يمكن، ولا يسأل الرسول عن رمضان هل صمت وما صمت، ما يمكن، لأن رمضان كله يصام من أوله إلى آخره، ما حد يفطر ولا حد يقضي. إنما شعبان يمكن، ما صمت 13-14 السرر اقضها، إذا كان ما صمت اقضها في شوال جائزة. صح. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سرر شعبان. وقال ثابت البناني. قال ثابت البناني عن مطرف بن الشخير عن عمران بن حسين. عن عمران بن حسين أنها من شرر شعبان يعني الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر من شعبان لا أنه من رمضان. رمضان يصام كله ولا يسأل عن صيامه. باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصوى صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد أنه قال سألت جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الجمعة قال نعم. زاد غير أبو عاصم أن ينفرد بالصوم. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا. عن صوم يوم الجمعة مفردا حاله. حدثنا فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. وإن أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر إلا أن يريد أن يصوم يوما بعده يوم السبت أو صام قبله يوم الخميس فلا بأس. أما يصوم الجمعة وحدها فممنوع هذا كما ورد. يقول حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا ابن جريج قال عن عبد الحميد بن جبير بن مطعم عن محمد بن عباد قال قال سألت جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الجمعة قال نعم. يقول سألت جابر رضي الله تعالى عنه هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة مفردا؟ قال نعم. يعني ما يصوم الإنسان لا يحل له أن يصوم من جمعة مفردا إلا إن كان يريد أن يصوم يوما بعده أو صام يوما قبله. أما مفرد يوم الجمعة فممنوع. قال زاد غير أبي عاصم ألا ينفرد بالصوم. زاد غير أبي عاصم ألا ينفرد يعني لا تفرد يوم الجمعة بالصيام. هذا المقصود. نعم. قال رحمه الله دثنا عمر بن نصر بن غياث قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش قال دثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. إن كنت تصوم يوما قبله أو بعده فلا بأس وإلا فلا يجوز لك صيام الجمعة مفردا. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن شعبة قال حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فافتري. وقال حماد بن الجادي سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال عن شعبة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر بندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث المصطلقية زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة فقال صمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. ليش؟ لأنها في يوم جمعة. إيش الحكمة في النهي عن صوم الجمعة؟ ما هي الحكمة؟ لأن الإنسان يتفرد بأهله لأن الجمعة عيد الأسبوع. الجمعة عيد الأسبوع كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمسلم يتفرد بأهله ويباشر أهله يوم الجمعة ويتروش ويتطيب ويفعل ويعمل سواء يجامع أو يباشر مباشرة وغيرها. فالشاهد أنه مأمور بمباشرة أهله يوم الجمعة. لهذا قال بكروا وابتكروا وغسلوا واغتسلوا. إن تغتسلوا زوجك تغتسل. فالجمعة مأمور بها بمباشرة الزوجة والطيب والأشياء التي يتلذذ بها الإنسان ويتفرد بها. فلا يجوز صيام الجمعة لأنك تلغي هذه الفضائل التي من بها ربك عليك تعالى وتقدس. الجمعة لا يصومه وحده إلا ما إذا كنت تصوم يوما قبله أو يوما بعده عادة لك فهذا شيء آخر، أما تفرده وحده فلا تصومه، لأنك تنفرد بأهلك، مأمور أن تنفرد بأهلك وأن تغسل نفسك، تغتسل يوم الجمعة وتغسل أهلك أيضا، خليهم يتروشون أهلك وتطوب وتبكر وتبكر وتبكر وتعمل أعمال لا يمكن أن تعملها في غير الجمعة، فالجمعة عيد الأسبوع فلا تصومه، ولهذا ورد النهي عنه. نعم. قال وقال حماد بن الجعدي سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويريا حدثه فأمرها فأفطرت. نقول سمعت أبو الجعد قال قال يقول قال حماد بن الجعد حماد بن الجعد سمعت قتادة قتادة يقول حدثني أبو أيوب حدثني أبو أيوب سختياني أن جويريا حدثته أن جويريا زوجة الرسول أخبرته أنه أمرها بالفطر فأفطرت فأفطرت. لازم إذا أصبح الإنسان فاطر يوم الجمعة صائم يوم الجمعة فعليه الفطر، عليه أن يفطر. نعم. باب علي يقص شيئا من الأيام. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان المنصور عن إبراهيم أن ألقم قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ما أدري أبو أيوب السختياني هذا أحد من الصحابة؟ أبو أيوب العتكي هذا العتكي ها ما هو السختياني هذا العتكي هذا متابع هنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب هل يختص شيئا من الأيام من الأيام يعني ينفذ يفرد شيئا من الأيام يصومه. يقول رحمه الله البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال عن منصور أيوه. قال عن إبراهيم بن يزيد عن علقمة قال قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ يقول سأل علقمة سأل عائشة رضي الله عنها هل الرسول اختص شيئا من الأيام يصومه؟ قالت لا، إلا أن يكون ديما، عمله ديما، عمله اللي يعمله ديما دائما يزوم عليه، ما ينفرد عن شيء، ما يخص شيء من الأيام لأن عمله ديما، والخصوصية معناها أنه مو ديما لكنه يديم عمله عليه الصلاة والسلام، إذا عمل عملا داوم عليه حتى يلقى ربه. نعم. وأيكم يطيق عمل فأيكم يطيق عمل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، عمله ديما، أحيانا يصوم نصف الشهر كاملا، وأحيانا يصوم كذا، وأحيانا يصوم العشر، وأحيانا يصلي كذا، وأحيانا يصلي ما منكم أحد يطيق عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو أيوب يقول يحيى بن مالك المراغي يحيى بن مالك المراغي هو شيخه؟ أيوه على الأول يعني اسمه أبي أيوب يحيى بن مالك شيخ قتادة أبو أيوب العتكي أيوه. اسمه يحيى بن مالك بن مالك جميل. باب الصوم يوم عرفة. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل رضي الله عنها حدثته قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عمير مولى عبد الله بن العباس أن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لمن وهو واقف على بعيره فشربه. يقول البخاري رحمه الله باب صوم يوم عرفة يعني منهي عنه أيضا. صوم يوم عرفة وأنت بعرفة ممنوع، لكن صوم عرفة وأنت ببلدك الإنسان يكفر السنة التي قبله. لاحظ سنة يوم عرفة وأنت ببلدك الإنسان ما حجيت يكفر السنة اللي قبله، لكن صوم عرفة بعرفة ممنوع، صوم عرفة بوسط عرفة وأنت حجاج ممنوع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال عن سالم قال عن عمير مولى أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها زوجة العباس بن عبد الله المطلب عم الرسول قالت ناسا تماروا عندها ثم حول السندين ثم حول السند. ثم حول السند. حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا عبد الله بن يوسف. قال حدثنا مالك. مالك. سند الأول بين مالك اثنين والبخاري. أيوة. مسدد ويحيى بن. ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك. وهذا حدثنا. حدثنا. في الأول مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن مالك. عن مالك اثنين. أيه. وهنا أن عبد الله بن يوسف عن مالك. عن مالك. قال أبو البخاري رحمه الله أحيانا يختصر السند وأحيانا يطول عليه السند قصب عليه يطول السند قصب عليه وأحيانا يختصر يصير مختصر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التنيسي. قال حدثنا الإمام مالك بن أنس. قال حدثنا أبو النضر مولى عمر بن عبد. أبو النضر مولى عمر. قال حدثنا عمير مولى عبد الله. عمير مولى عبد الله. عن أم الفضل بنت الحارث. عن أم الفضل لبابة الكبرى. لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية. عندنا لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد. لبابة الكبرى أم الفضل بن عباس هذه امرأة العباس رضي الله عنه. وأما هذا الحارث لبابة الصغرى فأم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. وميمونة بنت الحارث الهلالية أيضا أربع. والرابعة بدوية هي التي أهدت رسول الضباب والسمن والأفق إلى آخره. الشاهد هنا يقول أن أم الفضل تمر عندها الناس هل الرسول صائم وهو واقف بعرفة على ناقة عليه الصلاة والسلام. فقالت أنا أحسن لكم أنا أحسن لكم الموضع أحسن لكم الموضع. فأخذت حليب يسمى لبن الحليب يسمى لبن يسمى حليب. فأرسلت قدحا فيه حليب فأرسلت للرسول عليه الصلاة والسلام وهو واقف فأخذه وشربه. علم الناس أنه مفطر وأن صوم عرفة ممنوع للحاج اللي فيها ممنوع صومه. الرسول خذ القدح وشربه أمام الناس والناس ينظرون إليه وهو واقف على ناقته أمام الصخرة. قال رحمه الله دثنا يحيى بن سليمان قال دثنا بن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو بن بكير عن قريب بن عم ميمون رضي الله عنه أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وواقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان. يحيى بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن موهب. عبد الله بن موهب قال قال أخبرني عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال عن بكير بن عبد الله. عن بكير بن عبد الله قال عن قريب. عن قريب مولى بن عباس قال عن ميمونة. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج الرسول عليه الصلاة والسلام قالت أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول هل ميمونة مع أختها في العرفة؟ نعم ميمونة بنت الحارث الهلالية مع أختها في عرفات لحجة الوداع في حجة الوداع عن لحجة الرسول. فتمار الناس تقول ميمونة إن الناس تماروا عند أم الفضل وهي لبابة هل الرسول صائم ولا مفطر اليوم عرفة هل الرسول صائم ولا مفطر. تقول أم الفضل أنا أشوف لكم الموضع. فحلبت غنمة معها أو بقرة أو شيء من هذا أو مع حليب لابسة من مكة فأخذت قدح وأرسلت به للرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ القدح وشربه والناس ينظرون إليه وواقف بعرفة على ناقة القصوى صدرها على الصخرات وأمامه حبل المشاة وعرفة قدامه قريبة جدا عرفة قريبة جدا جبل عرفة قدامهم كان مستقبلا جبل عرفة ومستقبلا الكعبة. باب صوم يوم الفطر. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامهما يوم فطركم من صيامكم ويوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن صوم العيد العيدين ما للمسلمين أعياد إلا عيدي الفطر. المسلمين ما لهم عيد مرة واحدة كافة. المسلم أو المسلمين أو الدولة المسلمة ليس لها عيد إلا عيدين عيد الأضحى وعيد الفطر هذا العيدين وغيره ما فيه عيد الفصح وعيد كذا وعيد كذا عيد كله كلام فارغ كله من أعمال الجاهلية. ليس للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال عن أبي عبيد مولى بن أزهر. أبي عبيد مولى ابن أزهر. ابن أزهر قال حدثنا قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب وهو خليفة. عمر كان خليفة رضي الله عنه. فقال هذان العيدان هذا عيد المسلمين إني سمعت الرسول يقول هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. يقول عمر هذان يومان نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيامهما، يوم العيد تأكلون من عيدكم ومطركم، يوم الإضحى تأكلون من أضاحيكم. قال فنهى عن صيام اثنين العيدين عليه الصلاة والسلام يعني حتى لو نذرها، لو نذر مع أن الله يقول أوفوا بالنذر، لو نذرها ما يوفي ما يصومها، لو نذر يوم عيد ما تصومه الإنسان، إنما تصوم يوم آخر بعد غيره. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن أزر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. يقول البخاري رحمه الله من قال قال ابن عيينة سفيان قال من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب. قال مولى ابن أزهر اسمه ماذا كان سعد اسمه إلا سالم سالم سعد اسمه سعد. من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب أرضه. طيب نعم يعني الاثنين اعتقوه جائزة يعني ينسب إليه جائزة من اشتركوا بعدك. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى نبي سيدنا الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. يقول البخاري رحمه الله اشترك فيه كيف لازم أن هذا مولى وهذا مولى، من قال مولى عبد الرحمن أصاب من قال مولى ابن أزهر أصاب، معنى اشترك في عدة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نهى النبي عليه الصلاة عن صوم يوم الفطر وصوم يوم الإضحى. الأضحى يأكلون الناس من ضحاياهم والفطر يأكلون الناس من عيدهم، فنهى الرسول عن صيام الاثنين العيدين، ونهى عن الصمة الصمة هي الثوب اللي تلبسه الإنسان ما له أرجون إذا لبسته الإنسان الصمة ثوب 5 أمتار وأربعة أمتار عرضه، 5 أمتار طوله ثم تلفه على نفسك تلفه كأنه كفن. نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنك إذا سجدت أو ركعت أو شيء من هذا بانت العورة، فلا يجوز استعمال الصمة. قال ونهى أن يحتبي الرجل أن يحتبي الرجل بثوب واحد، يعني عليك ثوب واحد هو هذا الثوب الصمة، ثم تحتبي في شيء كذا تبان العورة غصب عليك إلا إذا كان تحت سروال أو تحت إزار، أما إذا ما كان تحت شيء فمنهي عن الاحتباء بثوب واحد وعن الصمة. الصمة هذه اللي ما لها أكمام يلف يلف يلف يلف كأنه كفن، ثم ما أحيانا ما يستطيع يحتجي به حتى يسجد ولا يركع ولا شيء. الشاهد نهى عن الصمة ونهى عن الاحتباء بثوب واحد، يعني ثوب واحد طوله 5 أمتار وعرضه 4 تعتبي به ثم تحط يديك على رؤوسك وترفعها، هذا يبان العورة غصبا عليك رغم أن تبان عورتك. ونهى عن صلاة بعد الصبح والعصر ونهى عن صلاة بعد العصر، يعني إذا صلى الإنسان العصر ما يصلي نوافل، وإذا صلى الفجر ما يصلي نوافل. لكن الأحاديث هذه كلها حديث جبير بن مطعم وهذا الحديث وحديث أبي قتادة إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي كلها أوقفها حديث عقبة بن عامر الجهني 3 ساعات نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تضيف الشمس الغروب وحين تبدو بادغة وحين يقوم قائم الظهيرة. والسبب في هذا أنها تسجد تطلع الشمس بين قرني الشيطان ويسجد لها كفار، كما فصله عمرو بن عبسة رضي الله عنه. عمرو بن عبسة بين لنا أنها تطلع بين الشيطان ويسجد لها الكفار، وهنا تسجر جهنم والمجوس يسجرون نارهم ويسجدون لها، هنا شيطان وهنا شيطان، فنهانا أن نقتدي أن نفعل ما يفعل اليهود أو يفعل النصارى. باب الصوم يوم النحر. قال رحمه الله دثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن يمين أنه قال سمعت يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن صوم الحدين وعن صوم المنابذة وعن بيعتين. حدثنا إبراهيم بن موسى عبد الله بن موسى إبراهيم بن موسى إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن عطاء بن مينا قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أبو هريرة يقول ينهى عن صيامين وبيعتين. أبو هريرة ما رفعه قال ينهى بس ما قال عن النبي أبو هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين صيام العيدين يعني وبيعتين وهي المنابسة الملامسة والمنابذة يعني أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة أي ثوب رميته بحجر وأصبته فهو لك بعشرة أو المشتري أي ثوب ألمسه فهو لي بكذا أو أي ثوب أرميه بحجر أصيبه فهو لي بكذا هذا كله مجهول بيع مجهول وبيغرر بيع مجهول وبيغرر وأدي إلى النزاع فصار باطلا من أصله كل شيء مجهول وأدي إلى النزاع فهو باطل فهو بيع باطل كل شيء في خداع أو في مكر أو في شيء مجهول أو في شيء غرر فهو باطل من أصله لذن فلوسك لك وثوبه له ما حرام عليكم بيعه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عوف عن زياد بن جبير أنه قال جاء رجل لابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أذن قال الاثنين فوافق يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. قول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن فضالة قال عن ابن عوف قال عن زياد بن جبير قال حدثنا قال جاء رجل ابن عمر رضي الله عنه فقال رجل نذر أن يصوم يوما. يقول جاء رجل ابن عمر رضي الله عنه جاءه رجل فقال إنه نذر صوم يوم الاثنين لكن يوم الاثنين وافق يعني معين يوم الاثنين آتي مثلا معين ولا لا صار يوم الاثنين مهو معين فهو حر ما في حاجة جاء العيد اترك العيد يوم الاثنين آخر لكن هذا عينه قال الاثنين الموافق 6 من الشهر أبصومه فوافق 6 من الشهر فوافق يوم عيد مثلا أما عيد الأضحى 10 من الشهر أو مثلا عيد الفطر 30 من الشهر ونذر أن يصوم الاثنين يوم 10 مثلا فوافق أنه جاء عيد الأضحى فهل يصومه. جاء إلى ابن عمر يسأله يقول إني نذرت صوم الاثنين ولكنه وافق 10 الذي فيها عيد الفطر فعيد الأضحى. قال إن الله أثنى على الذي يكون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد. ماذا يفعل؟ يصوم اثنين بعده بعد العيد يصوم اثنين ما في حرج يصوم اثنين يوم العيد لا يصومه ويوفي بنذره في اثنين الأخرى مهم. لكن هو نذر عين اليوم نقول حتى لو عينته ما دام صار عيد ومنهي عنه فأنت يا إنسان ما لا تحرك نفسك ارفع الحرج عن نفسك صوم يوم اثنين غير الاثنين اللي صار عيد ولا فيها شيء إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله ابن عمر ما أفتى بشيء قال الله أثنى على من يوفي بنذره ويوم العيد ممنوع صومه ما أفتى يعني قالوا كذا ولا أفتاه أنه يصوم ولا ما يصوم لكن الأفضل أن الرجل يصوم اثنين أخرى غير يوم العيد هذا الأفضل. نعم. قضى لو قضى يصوم قضى. نعم. قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير أنه قال سمعت غزاة قال سمعت أبا سيدنا الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار، حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير قال حدثنا قزعة بن يحيى قال حدثنا قزعة بن يحيى قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قزعة إنه غزا مع الرسول 12 غزوة، الظاهر أنها أكثر. أبو سعيد ما فارق الرسول في غزواته كلها، والرسول غزا كثير، الرسول غزوات 36 غزوة عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله نحن أخوها أخوها وابنها وحتى زوج محرم، الزوج أخص من الأب والابن والأخ، الزوج زوج المرأة تتعرى عنه ولا يتعرى عن زوجها ولا ابنها ولا أخوها، فالزوج أخص، فلازم أن نجعله محرم، ضروري أنه محرم لها زوجها، زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالرضاعة. لا تسافر إلا مع ذي محرم، أما زوجها أو من تحرم عليه بالنكاح أما بنسب بنسب أو سبب صحيح وهو الرضاعة، أما تكون أخوها من الرضاعة أو أبوها من الرضاعة أو عمها من الرضاعة أو أبوها نسبا أو أخوها نسبا أو ابنها أو أخيره، الشاهد لا تسافر إلا مع رحم يوم وليلة لا تسافر، لكن اضطرت كيف تعمل؟ يقال الشافعي يقول أنها تسافر مع نساء، لو اضطرت تحج أو اضطرت إلى تنتقل بلد إلى بلد رغم أنفة فإنها تسافر مع نساء ويكونهن، أما يومنا هذا فقد تكون الطائرة ما احتاج إلى محرم، يركبها محرمها من البلد ويتلقاها محرمها الثاني من البلد الثاني، الطائرة فيها 400-500 نفر ما تصير يعني ما معها محرم، تصير مع الناس مع العالم، فمثل اليوم قد يعفى عن ما اللي تحتاج إلى سفر من بلد إلى بلد وتركب الطائرة يركبها محرمها بالبلد وتلقاها محرمها الثاني بلد الآخر فزوجها مثلا، فإنه لا بأس في ذلك إن شاء الله. الشاهد يقول لا تسافر، هذه واحدة، لا تسافر المرة مسافة يوم وليلة إلا مع محرم، نعم. ولا صوم في يومين ولا صوم في يومي العيدين، لا يمكن أن يصوم الإنسان يوم عيد الفطر ولا عيد الأضحى، ولا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، ولا صلاة بعد ولا بعد المغرب، صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وتغيب مرة واحدة، نعم. ولا تشد الرحال إلا إلى ولا تشد الرحال، لا كلها نهي، الأربع كلها نهي، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، لا يمكن أن تشد رحلك الإنسان تزور مسجد أو تزور قبر أو تزور كله ممنوع إلا ثلاث مساجد: المسجد الحرام تجيب لعمرة مثلا أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، تسافر بنية المسجد لا بنية الرسول، إن نويت الرسول صار بدعة ولا تؤجر عليها، لكن إن زيارة المسجد ثم بعد ذلك تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام إن شئت من بعيد أو من قريب، لأن الرسول يبلغ، الرسول عليه الصلاة والسلام وكلت ملائكة يبلغونه سلامك وصلاتك وأنت هنا أو في الأندلس يبلغون الرسول، فأنت وافئ واللي عند قبره سوا، أنت الإنسان اللي بالأندلس أو بالمغرب أو بالمشرق إذا صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام بلغته الملائكة وصلى عليك الله 10 مرات ولو أنت في أقصى الأرض أو بعدها، أنت ومن عند القبر كما قال علي بن زين العابدين رضي الله عنه، أنت ومن جاء عند القبر سوا، أنت اللي بالأندلس ومن عند القبر سوا، إذا صليت عليه بلغ لأنه رايح يبلغ لأنك لو جئت إلى قبره ما يسمع، لازم يبلغ، بلغه الملائكة لأنه ما يسمع صياحك ولا سلامك ولا شيء، لكن إنه زيارة المسجد ثم سلم على الرسول، إذا نويت زيارة المسجد وصلت المسجد وصليت ركعتين سلم على الرسول لا بأس، ثم والثانية المسجد الحرام والمسجد الأقصى، المسجد الأقصى ما نقدره شيء أنا أبيض اليهود، لكن المسجد النبي عليه الصلاة والسلام تنوي زيارة المسجد ومسجد والمسجد الحرام تنوي عمرة أو تزور البيت الحرام، نعم. باب صيام أيام التشريق. قال رحمه الله وقال لي قال أبو عبد الله وقال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيامنا وكان أبوها يصومها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صيام أيام التشريق. باب صيام أيام التشريق يعني أنه منهين عنها حتى أيام التشريق ما يجوز تصومها الإنسان، لأن الله يضيف الحجاج، الله يضيف عباده تعالى وتقدس بالحج في ميناء، يذبحون أغنامهم ولا بد يأكلون منها، اللي بقرة واللي جمل واللي طلي واللي شاة، هذه ضيفة رب العالمين لعباده لما جو إليه، أتيت إلى بلاد الله وأتيت إلى بلاده المقدسة يريد أن يضيفكم، ولو تركوا الناس بلا أن يضحوا أو يذبحوا أو أيام التشريق ويأكلوا ويشربوا لو تركوا ملوا ولا كانوا، لكن جعل الله رمي الجمرات علشان ضيفة ربنا، فأوجب لنا أوجب علينا رمي الجمرات علشان نجلس نرمي الجمرة ثلاثة أيام، ولا لو ما فيه رمي جمرات سنقول نجلس ليه، لكن الله قال لا ارموا الجمرات علشان تأكلوا ضيفة ربكم تعالى وتقدس. فالشاهد أن صيام أيام التشريق ممنوع إلا إنسان متمتع وعليه هدي ولا قدر يذبح يصوم أيام التشريق ثلاثة، لأنه لو ما صامها هكا اليوم وهو ما عنده طلي ولا عنده شات ولا عنده هدي يذبحه ما وترك أيام التشريق ما صامها عليه هدي آخر، إذا ما صام أيام التشريق وهو عليه هدي التمتع أو هدي القران ولا استطاع يذبح ولا صام أيام التشريق عليه هدي آخر، لأنه إذا ترك واجب وجب عليه واجب آخر، من ترك واجبا فعليه واجب آخر فعليه هدي آخر إذا تركها، فلا فإنه يصوم حينئذ وإلا فممنوع صومها إلا لمن عليه هدي التمتع أو هدي القرآن فمباح يصومها. قال أبو عبد الله وقال لي محمد بن مسلم، يقول أبو عبد الله البخاري وقال لي شيخه يعني علق الحديث عن شيخه محمد بن المثنى الزمن قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منا، كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم أيام منا في بلاد في المدينة، لا أنها بعرفة تصوم أيام منا في المدينة، ولا وكان أبوها يصوم وكان أبوها غلط يصوم أبوه الزبير يصومه أبوه الزبير بن العوام رضي الله عنه أجمعين. عروة بن الزبير نعم هو اللي يصوم، لأن اللي يصوم أبو بكر، أبو بكر ما صام شيء ولا ذكر عنه أنه صام شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أن سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهادي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عبد الله بن عيسى قال عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وعن سالم عن ابن عمر ثم قال وعن سالم عن ابن عمر يعني متابعات أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن ما استطاع أن يذبح هدي في ميناء، يعني هدي التمتع أو هدي القران ما عنده، ما استطاع يعني ما عنده فلوس يذبح حينئذ يصوم، ولا ما رخص فيها لصيامها لأحد إطلاقا، لأن عباد الله ضيافة في ضيافة الله، إلا لمن ليس معه هدي التمتع وليس معه أو ليس معه هدي القران فإنه مرخص له أن يصومها. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منا، وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله فأباه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر قال عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال لم يرخص في صيام أيام التشريق الثلاثة إلا لمن حج وليس ولا يستطيع الذبح لهدي التمتع أو لهدي القران ما يستطيع، إذن رخص له أن يصومها لأنه لم يصومها وجب عليه هدي آخر، فالشريعة لا تحرج على الأمة شيء، الشريعة ما تحرج على عباد الله وعلى المؤمن شيء، بدل ما تريد تقول لك صم أيام التشريق لئلا يجب عليك هدي آخر الإنسان فيصوم التشريق، ولا لم يرخص لأحد أن يصومها إلا لمن ليس معه هدي فيصوم هدي التمتع أو هدي القران. قال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. وقال عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، وأنهم لم يرخص صيام أيام التشريق إلا لمن ليس معه هدي قران ولا هدي تمتع فيصومها، لأنه يجب عليه هدي آخر، وربنا ما يكلف الإنسان ما لا يطيق. نعم. وقال تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب تابع مالك. قال تابع مالك إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب الزهري. نعم. باب صيام يوم عاشوراء. قال رحمه الله دثنا أبو عاصم عمر بن محمد عن سالم بن نبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب صوم يوم عاشوراء. باب صوم يوم عاشوراء اللي هو عشرة من المحرم، عشرة من محرم تصوم التاسع والعاشر في يومنا هذا، في أيامنا هذا إذا جاء محرم إن شاء الله ونحن أحياء على بركة الله تصوم تاسع وعاشر، أما حادي عشر فقد نسخ لأن النبي تأسف قال أو قال قبل موته لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، كان يصوم العاشر والحادي عشر لكنه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، يعني ترك الحادي عشر، فالإنسان يصوم التاسع والعاشر أفضل. يقول البخاري باب صيام يوم عاشوراء. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عمر بن محمد قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض رمضان يوم عاشوراء من شاء صامه ومن شاء أفطره، أنت حر الإنسان تصوم لك أجره، ما تصوم أنت حر، يعني تصوم لما فرض رمضان خلاص انتهى رمضان هو أفضل من ألف عاشوراء، لكن لو صمت عاشوراء جائز، ما صمت وأنت حر. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بصيام يوم عاشوراء، وذلك لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء فسألهم لماذا تصومون عاشوراء؟ قال لأن الله نجى موسى وأغرق فرعون فنحن نصوم شكرا لله تعالى وتقدس، قال نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، لكن وكان فرضا، لكن لما فرض رمضان فقال للناس من شاء صامه ومن شاء أفطره، ولا لما وصل المدينة ورأى الناس اليهود يصومونه صامه عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه ورأوا الناس أنه فرضا، لكن لما فرض رمضان نسخت فرضيته صار سنة صار تطوع من شاء صام ومن شاء أفطره. نعم. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش بالجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم بالجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك قال يعني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة إن العرب بالقريش في مكة كانوا يصومون عاشوراء، هذا كله غلط. عائشة يوم هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أم 6 سنوات ثم بلغت 9 سنين في المدينة، فهي أم 6 سنوات لا تدري عن العرب وش يعملون ولا تدري ماذا يفعل العرب، ولا صام العرب ولا قريش ولا شيء، ولا حد يعرف عاشوراء ولا صيامه إلا اليهود. فلما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام ورأى اليهود يصومون سأله، لأن العرب لو كان العرب يصومونه بمكة ما سأل اليهود ليش يصومونه، لو كان العرب قريش يصومون يصومه الرسول معهم ما سأل اليهود ليش تصومون عاشوراء، العاشوراء ليش تخرجونه وتصومه، وقالوا له نجى موسى وقومه، فلما رأى السبب قال نحن أولى بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه. أما العرب بمكة قريش بمكة أو الرسول بمكة صامه فلا، لا لا ما صام شيء، ما صام الرسول شيء بمكة إطلاقا، حتى رمضان ما صام، حتى رمضان ما فرق ولا عاشورة ولا شيء، ولا كان يعرف صيام شيء مطلقا، إنما يصلي عند البيت وبس، لما أمر بالصلاة فرضت عليه الصلاة يصلي، أما الصوم ما فرض إلا بالمدينة من سنة 2 من الهجرة فرض الصيام وصام الناس، أما عاشورة فكان يصومه لما قدم المدينة وسأل اليهود رآهم يصومون يوم عاشورة لماذا يا جماعة ليش تصومون عاشورة؟ قالوا لأن الله نجى موسى، إن نصوم شكر لرب العالمين حيث نجى موسى وأهلك فرعون في هذا اليوم، فنحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه وجعله فرضا حتى فرض رمضان. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن انه سمع معاذ بن ابي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا اهل المدينه اين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري قال عن حميد بن عبد الرحمن، عن حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا قال سمع معاوية بن أبي سفيان. يقول حميد بن عبد الرحمن بن عوف إنه سمع معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة المسلمين ذلك اليوم لما حج ومر بالمدينة خطب الناس على المنبر وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، اللي سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الناس يصومون عاشورا وأنا صائمه، يقول معاوية وأنا صائمه لكنه ليس فريضة ولم يكتب عليكم وأنا صائمه، الناس ما اتبعوا، من شاء صام ومن شاء أفطر لأنه مو فريضة، يقول أنا صائمه ومن شاء فليصوم ومن شاء من شاء منكم أن يصوم ومن شاء أن لا يصوم لأنه مو فريضة. أين علماؤكم يعني تصومون عاشورة فريضة؟ ما هو فريضة، إنما تصومون يوم عاشورة نفلا أو تطوع أو شيء من هذا. وقال أنا صائمه، كيف تصومه أنت؟ لكن الناس من شاء أن يصوم ومن شاء لا يصوم، هذا كلامه. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال عن عبد الله بن سعيد قال عن أبي سعيد بن جبير عن أبي سعيد قال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فسألهم لماذا تصومون يوم عاشوراء؟ قال لأن الله نجى فيه بني إسرائيل فصامهم موسى شكرا لله ونحن نصومه شكرا لله أيضا، قال نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر الناس بصيامه، ثم أخذ مدة أمرهم أن يصوموا 11 مخالفة لليهود لأنه يحب مخالفة اليهود دائما، فصام اليوم العاشر وصام 11 أمر الصحابة أن يصوموا يوما قبله يوما بعده 11 حتى وصل إلى حجة الوداع، فأمر الناس فقال إن شئت إلى قابل لأصومن 9 والعاشر، فصار الناس اليوم يصومون 9 والعاشر ولا يصومون 11، لكن إن شاء الإنسان أن يصوم 10 و11 فأخر، إنما السؤال هل يصوم 11 التاسع والعاشر والحادي عشر هذا يحتاج إلى دليل لأنه ما فعله الرسول ولا الصحابة يوم 3 أيام، يحتاج إلى دليل لأنه ما فعله الرسول ولا سمعنا أحدا من الصحابة صام 3 أيام 9 والعاشر والحادي عشر، وأعتقد أنه تعمق، أعتقد أن اللي يصوم 3 تعمق، الرسول ترك 11 وصام 19 خلاص، لكن تصوم 10 و11 أنت حر، تصوم التاسع والعاشر أن تحر، والأفضل أن تصوم التاسع والعاشر. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا أبو أسامة عن أبي عبيس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعد اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصومه أنتم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد قال حدثنا أبو عميس أبو عميس عتبة قال حدثنا قيس بن مسلم قيس بن مسلم قال عن طارق بن شهاب عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة واليهود يصومون عاشورا، فسألهم فأخبروه أن الله نجى موسى وقومه، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه فرضا هك الساعة وأمر الناس بصيامه فرضا حتى فرض رمضان. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه من قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله بن مسلم عبيد الله بن مسلم قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة سفيان قال عن عبيد الله بن أبي يزيد عن عبيد الله ابن أبي يزيد ابن أبي يزيد قال عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غير إلا هذا اليوم. يقول ابن عباس ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام يوم ويصومه إلا هذا اليوم يعني عاشوراء، وهذا الشهر يعني وهذا الشهر يعني رمضان. رمضان على كل حال فرضا، لكن كان يتحرى صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وحتى بعد رمضان يصومه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا المكي بن إبراهيم قال دثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل أكل ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المكي بن إبراهيم المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد عن سلمة عن الأكوع، هذا من ثلاثيات البخاري رحمه الله مكي يزيد بن أبي عبيد سلمة الأكوع، ثلاثة ثلاثيات البخاري رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لواحد لبلال أذن بالناس من أصام من أفطر من أصبح يوم عاشورة وقد أكل فليتم صومه، ما يخالف لو أكل فليتم صومه، ومن أصبح لم يأكل فليصم حينئذ إلى آخر. إن اليوم يوم عاشوراء إن اليوم يوم عاشوراء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وارحمنا بالرحمن.